أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن في مثل هذا، وأن الإمام إذا تأخر عن وقت معتاد من الجماعة أن يقدم من يؤمه، لأنه ما أنكر على عبد الرحمن ولا عليه، قال: أحسنتم. وكان هذا في غزوة تبوك، فذهب يقضي حاجته بعد أذان الفجر، تأخر عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه تأخر قدموا عبد الرحمن وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، صلى مع الناس هم المغيرة وركعت هذه بقيت. فلما سلم عبد الرحمن قال النبي وقضى المغيرة ما فاتهم، فجاء الناس من ذلك فقال: أحسنتم. في رواية أخرى أن عبد الرحمن لما رآه أراد يتأخر فأشار إليه ليبقى. هذا يدل على أنه لا بأس يتقدم أحد المأمومين، أحد الجماعة، يصلي بالناس إذا تأخر الإمام عن الوقت الآن، وليس للإمام أن يكثر ذلك، وليس له أن يتكلم ما لم تأخر عن العادة، فله هذا الحق لا يحبسه. بعض العلماء قد يرى وقت هذا ويمثل عليه المغرب يتأخر الإمام عن الزمان المعتاد للقاء، وفيه رمضان في الفترة الأخيرة، وفيه من الفوائد أن من تأخر عن الوقت المعتاد من الأئمة أنهم يقدمون ويصلي بهم ولا حرج عليه، وفيه من الفوائد أن الذي فاته بعض الصلاة يقضي بعد السلام، يقضي ما فاته بعد السلام الإمام. وفيه من الفوائد إعانة الرجل في الوضوء، لا بأس أن يعانه، والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يذكر أنه استجمر بالماء، بل اكتفى بالحجارة، فلما جاء توضأ وصب عليه المغيرة. نعم. وفي جواز لبس ضيق من الثياب عند الحاجة، ضيق الكمين، إذا كانت جبة شامية كان ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت فغسلهما من ريق الكمين. نعم. هو أفضل من العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما يقتضي أن يدخل معه ولو في التشهد، لأن قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. نعم يتقيدون بما جعلت لهم الأوقاف. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما.

قال وسئل مالك عن رجل توضا عليه كفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. قال هو ضعيف بطل طول مده لا بد من التوالي من يتولى تولى متولى فلا بد من يكون يتوالى. لأنك ما زال على طهارة الأولى فلا وجودها معدن وجودها لمس معدن يقول إنها ما زال على طهارة تجددوا على طهارة ما في حد. وما أحدث وما أحدث على طهارة لا لا يعني يبطل لأن أحدث مستطهر يبطل لكن لو يبسهما الآن على طهارة ثم خلاهما هو على طهارته ما سأصل لا له يبسهما ثم يبسهما ما دام على الطهارة طهارة السابقة لغسل فيها قدمين. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا غلط قول ابن شهاب هذا غلط الصواب مش الله مقصود كما في حديث مغيرة الصحيحين مقصود أن المسك على الله الخفين وهكذا قال عليه لو كان يدينه بالرأي وكان ناس الخفية أولى بالمسك على الله وقد رأيت لم يمسح على الله الخفين خذه ابو داود الاسلام الميت هكذا بغير الله من يمسح على ظاهر الخفين. اما اسفلهما لوالي الارض والخبث ما يمسح بس عليه يزيد بلى يزيد يد بلى يزيد خف بلى هذا فعل الجبريل رضي الله عنه ورحمه وايده مالك ليس بجيد وخلاف السنه خلاف الاحاديث الصغيره. وهذا يبين لنا ان الانسان وان كان كبيرا فليخفى عليه بعض السنه الزهدي من أحفظ الناس السنة ومالك من أحفظ الناس وما هذا خفيت عليهم هذه السنة العظيمة. نعم. ما جاء في الرواب حدثني يحيى عن مالك عن نافع. نعم نعم نعم نعم يلزموا يستأذنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

يصلي على حسب حاله، لكن الصواب أنه يسجد ولو خرج منه شيء، لا يضره ذلك لأنه معذور. نعم. الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اساله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن زيد حط يزيد منه عن زيد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش عن العياش والعباس العياش نعم عن جندب مولى عبد الله بن عباس أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي قال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا هو الثالث حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ معنى النار يعني يغسل ذكره ويتوضأ من المذي. والمذي ماء اللزج يخرج على طرف الذكر عند ممارسة المرأة أو عند النظر إليها أو عند استحضار وسخها من النساء يخرج مليئا. والواجب فيه الوضوء مثل البول، لكن مع هذا يغسل ذكره أنثيين كما في الروايات الأخرى يغسل ذكره خصيتين إن شاء الله. نعم. ومعجم ابن أبي ربيعة المخزومي قال ابن حجاج لم يذكره البخاري سمعت بس ما يتقلعها هو انت عندك شيء منبه شو سعد تبيت منبه على عياش وعباس أنا شفته في الحاشية بتحتية ومعجمة ابن أبي ربيعة المخزومي عياش عياش. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسير أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك قال يقول سعيد ليس بسيد هلا سعيد سيد رضي الله عنه خشد عليه السنة ظن أن هذا لا يفرق عليه السنة كما سأل السنة هي الحاكمة على الناس الصواب أنها تبطل الصلاة في هذه التوضع أقصد ذكره من فيها توضع الله عن الصلاة. وقاعدة أن يأتي خلاف السنة من صحابي أو من تابعي أو غيرهما لا يلتفت إليه. نعم. صلى الله عليك لو نضح فرجه ثم شك بعد ذلك أقول لو نضح فرجه بعد المذي ثم شك أن خرج بعد النضح لا على الشك يعمل بالأصل هو الطهارة أنت يجب يقيه أن خرج شيء جديد. وحدثني عن مالك عن الصلت بن الزبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل يجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. باب في الوضوء من مسح الفرج. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. هذا من السلام سعيد بن يسار تعلم

قل بينه انه من الناس. كل انسان عنده في بيته زوجة، كل انسان متزوج عنده زوجة او زوجتان او اكثر، لو كان نفس المرأة ينقض فقدته لكان هذا من اهم الامور ان يبين للناس حتى يفهموه. فلما لم يبين من الناس ولم يقل لهم ذلك عرف انه لا ينقض. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا هو غسل ثاني. هذا غسل ثاني. من يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه ثم يوفي على راسه ثلاث مرات ويخلي شعره ثم يصب على عبده الماء جنبه الايمن ثم عيسى. هذا هو الكمال. وين عما ما يسمونه بالماء من غير التفصيل اجزاء، لكن هذا هو الكمال. نعم. في وضوء وصل جميع الانف والفم لو حفظ الله. نعم. لا يجوز على الوضوء الا في جنابه ان بعض اهل العلم اذا نواهما الزحمة ان دواء الوضوء دخل في غسل الجنابه دخل الاصغر في حكم الاكبر، لكن الاكبر الافضل ان يتوضا ثم يغسل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضا من الشمس ولو بعد ما في ترتيب الوصف. نعم. بنية الجنابة يفتح حدث الإمام. نعم. الصواب غسل الجنابة لأن من الأصل يظهر الأكبر تبع. نعم. وهو الله. نعم. يسأل الواحد. نعم. لأن غسل الجمعة مستحب. نعم. يعيد الوضوء إذا ما مسح فرجه يعيد الوضوء أو أحدث قال النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يديه اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا من الجهاد صب الماء في عينيه، ولهذا صار هذا من أسباب هذا البصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء ولا تغسل من غير ان يصب الماء فيها وشاء الله يظهر له اجتهاد رضي الله عنه اجتهاد صب الماء في العينين مثل اجتهاد في اخذ ماء بعد عفوا في النهي الحج اجتهاد في صوم يوم الست اذا كان غيم كل هذه من اجتهادات. والصواب كلاهما بعد صار في هذا خلاف العامل يظنون تحرير السنة كانت على السنة، لكن يجتهد في بعض الأشياء جدة في وراء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب الواجب الغسل إذا التقى الختانان. هذه المسألة قد قصيرة فإني أشد شعرا هذا أنفضه رب الجلال والحيث قال إنما يكفي أن تحيا ثلاث حتى العالم ثم تفضل عليه لا تطلبي دل على أن إذا شدت وفرت رأسها يكفي أن تحيا ثلاث حتى العالم ويكفي توصل جنابه ولكن في الحيض بس نقضه أفضل في الحيض نقضه أفضل وأكمل. نعم قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النصح في العينين احد قال وله شذائذ فيها حمله عليها الورع. قال وفي أكثر وصات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. وحديث أبي هريرة مرفوعا أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء رواه أبو يعلى وابن عدي. قال الزين العراقي سنده ضعيف بل قال ابن الصلاح اتبعه النووي لم نجد له أصلا أن يعتد به. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن سعيد من اجتهادات رضي الله عنه من حمل الرأي الورع كانت اجتهادات الأخرى خلف فيها السنة ورعا منه رضي الله عنه فكيت عليه السنة. نعم. وفي هذا دلالة على أن الرجل وإن كان كبيرا إن كان عالما قد تخفى عليه بعض السنة قد يخفى عليه بعض العلم وكل أحد يؤخذ من قوله ويفهم ولو كان كبيرا كأحد الصحابة وأحد علماء الكبار. ولهذا يقول جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء حكمه الى الله ويقول سبحانه فإن تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول. هذا هو المعيار المحك الذي ترجع اليه الاقوال سواء من الصحابه او غير الصحابه لا بد من امر ما كان فيه الناس على هذا الاصل. هذا الاصل اصيل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام وما وافقهما وجب الأخذ به وما خالفهما وجب رده وإن كان من قاله كبيرا. نعم نعم أفضل هو الأفضل في رواية مسلم والحيرة يدل على عدم الوجوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لا تنقل رأسك تنقل جذرك إلى آخره يدل على هذا هو الأفضل والأكمل. الله من عبيه لا حاجة قالوا الحيرة تشد شعر رأسه في جنابة واحدة في رواية مسلم عن أم سلمة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع السيكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك فإنك يا طيب المقصود أن إذا بلغ الختان الختان وجب وإلا من زمن فتجاوز طرف الذكر موضع ختان المرأة الأولد وجب الغسل وإلا من زمن في حاجة الكفاية بعد ثم جهاد هذا قد يجب الغسل إليه فالعجز وإلا مس ختان بختان فتجب الغسل. نعم. كان في أول الإسلام يكفي الوضوء ثم نسخ نسخ ذلك ووجب الغسل كان في أول الإسلام من لم ينجب فلا غسل عليه إلا الوضوء ثم نسخ ذلك ووجب الله الغسل. نعم ما في غسل إذا وضع الذكر عند فرج ولم يورج ولم يخرج مني فلا غسل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به

وقوله وخرج إلينا ورأسه يقفر. وقال أبو العباس القرطبي مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أو لا، كما قال في المدونة في المصلي بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة، وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة وإلا بنى عليها. فيه أنه لا حياء في الدين، وسبيل من غلب أن يأتي بأمر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه وعف. وفيه أنه لا يتيمم قبل الخروج من المسجد خلافا للثوري وإسحاق وبعض المالكية. هذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يجري عليه من الآن ناس من النساء، ولهذا قال في حديث مسلم إنما أنا بشر أنسى كما تسوي فإذا نسيت فلك سوي، ولهذا نسي الغسل فخرج حتى اغتسل ثم رجع، ويدل على أنه لا حاجة إلى أن يأتي الإقامة لا تكفي، لأنه خرج العذر فلا حاجة إلى أن يأتي الإقامة يأتي ويكبر. والصلاة ما في النافذة الصحيحين أنه تذكر قبل أن يكبر. ظاهر مكانهم أنهم بقوا وقوفا، ولكن هذا على حسب التشريف لا يشق عليه ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان غسل بسرعة. لكن أحسن الله إليك، لو ذكر بعد أن كبر يقطع ويبقون ولا يتقدم من يتقدم؟ إن بقوا فهو أحوط وفي مكانكم، ولكن ينتجي الصلاة تدعم يكبر تكبير في الأحرام ما يبني على يعني انقطعت ما صحت تضح أنها على غير طهارة صارت تكبير وجودك على والمأمومين ما مضى من صلاتهم ما يعتد به إذا قلنا أن بقوا على حالهم يكبر يبنى على صلاتهم، لكن واحد الصديقات الصحيحين أنه كأنه صلى قبل أن يكبر وهي أثبت وأقوى صلى الله عليه وسلم. الرسول قال مكانكم الأفضل ينتظرون حتى يأتي، فإذا كان مشقة واستخلف لا بأس، أقول إذا استخلف خشى المشقة لا بأس. نعم وحدثني إنسان قبل بعض الصلاة يبني إن كان مرة شيء يبدأ في الصلاة، وإن كان قد ركعتين أو كذا يبني على في قصة النبي صلى الله عليه وسلم الصديق. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. يعني ولم يقرهم بالإعادة لأنه صلاة صحيحة، وهم صلوا صلاة فلا يقرهم بالإعادة وهو يعيد ما لم يقرهم بالصلاة على غير وضوء أو على جنابة يعيد ولا يعيد،

فيما ينام وفي على ذلك وعلى أبيك المحفظة إن هذا لا أعلم مقصود الحديث عليك وعلى أبيك. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك لأن جنب طاهر في النظر مش ليس في نجس قد رأى الله يبقى في نجس خلى سامس قد ذكر أنهما جنبا فإن مثل لا يجس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواري كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك من بعد الوضوء سنة بعد الوضوء ما في العجل صلاة ولو ثم رجل يموت يتوضأ بينهم الوضوء سنة يكون بينهم الوضوء. نعم. لأن الحرائر لها يوم الحرس لها يوم خاص يجب العجل أما الحرائر لا يلزم عدل ولا يلزم ولا يلزم يوم خاص. لكن ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء غسل واحد صلى الله عليه وسلم اذا عدل بينهن صار وقت مشترك لا باس ما يكون في ظلم. هذا من اجتهاد رضي الله عنه فيما قال الحديث الصحيح ما هي السر من المراه والمراه مثل الرجل والأخذين فجان من باب الفضل من باب الاختيار وإلا ما يجوز. ويحى النبي اقسم فضل ميمونة عليه الصلاة والسلام قال إنما على رجل لكن إذا ترك الفضل فضل غسلها وتركت فضل غسله عند الاستغناء عنه أفضل. الحديث الحكم فيه النهي عنهما جميعا حكم الأمر والإفات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فضل الرجل والمرأة من الرجل أرأي العرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها رسول الله والمرأة والمرأة من الرجل هل يعترفها جميعا حكي الحديث حكي في مطلق فضل المرأة خاصة. فالحاصل أن السنة ثابتة فيهما جميعا لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا كراهة. أما إذا تيسر معهم ذلك فهو أفضل ولو ما خلصت نعم لا وجه له حكم واحد جنب الحائض حكم واحد. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. صحيح مثل ما قال الله لو اصاب الماء بيده يده من جنسه يده الطاهره فاذا اصاب بها الماء لا يؤثر الا لك في يده نجاسه مثل ما قال الله بدنه كله طاهر انما هو معنى من المعاني ومن الغصن وبدنه كله طاهر عرقه واصبعه ورجله ويده وراسه كله طاهر. ولهذا لما قال ابن عائشه هات الخبره قالت من مساله رسول الله اني حائر قال إن حيضتي ليس بيدي قال في حق خليفة وأبي هريرة كان جنوبين

وسئل مالك إذا كان معروف ما نمى صوب لا يلم التيمم. يقول عليه الصلاة والسلام الصائد والله المسلم وإن لم يجنى فسلم لم تجنى فتيمموا وازال طهارته يكفي كلمة هذا في الصلاة. أما ومن قال أنه مبيح وأنه ينتقل بخروج الوقت ليس عليه دليل. الصواب أنه كالماء طهور حتى يجلى الماء إن كان فقيدا للماء أو حتى يبرأ المرض الذي منعه من الماء. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إليه ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. هذا من واسع الصواب أنه لا بأس يؤمهم مثل أن معه من العصر جناحة وهم متضرعون هذا غير طهارة شرعية وطهارة شرعية. نعم. نعم أو ثلاثة أو أربعة إذا كان ما عنده توضأ الظهر وبقى على الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس مثل الظهر هذا الصواب. نعم. إذا سمعنا أو مريض غير سمعنا. نعم. قال يحيى وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل بالصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. يعني مسألة خلاف لرجل الماء في الصلاة مثل قال يقطع مثل قال لا يقطع ثم هذا الماء قد يعطيه منه قد لا يعطيه منه حشك. نعم. محل الله فكان بالماء متيسر الأقرب الله أعلم أنه يقطع لأن الله قال فلم تجدوا ولا وجد وجدوه في الصلاة من نزل المطر الجيد صار الماء غالي متيسر أو جاء روحي واحد يجمع جاء الماء اللي يروح وجد السيارة من الماء وهو الصلاة الأقرب قاطع كما كما هو مذهب أحمد وجماعة لأنها عن مثل آية فلم تجدوا فلا وجد لا تبطل أعماله إلا العلة الشرعية يعني لا هي العلة الشرعية أما إذا أطلها العلة الشرعية لا بأس. نعم. نعم. ما يا أمه ما أطلعه سواء متيمم ولا متوضي أطلعه أفضلهم يا أمه سواء متيمم أو متوضي. نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل صدق رحمه الله. نعم. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم. يزول السماء الصلاة الجديدة ولا بس بطل التيمم مثل ما قصر إذا وجد كلا فعل السهو بسرطة إذا وجد ما بطل التيمم. نعم. نعم. إذا كان الماء قليل المستغني عنه يغسل ما تيسر من الماء ثم يتيمم من الباب مثل جنوب يغسل ما تيسر ثم يتيمم من الباب إن كان مستغني عن الماء مثل إذا كان مستغني عن الماء. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجنب حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفق إن وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. هذا رأي قول ضعيف، كان من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، وجد ابن عمر له اجتهادات مرجوحة، والصواب أنها ضربة واحدة هذا الأفضل تيمم، ويكون في الكفين فقط الذراعين لا يمسحان. والدليل على هذا حديث عمار الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفي أن تقول هكذا ثم ضرب بيده الحوض ومسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، هكذا جاء في الصحيحين. هذا هو السنة، ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. أما ما ذكر المؤلف عن عمر أنه كان يمسح ضربتين ويمسح ذراعيه واختار مالك رحمه الله، هذا قول ضعيف مرجوح مخالف السنة الصحيحة. نعم نعم نعم ابدا الوجه ثم الكفين، نعم ابدا الوجه ثم الكفين، نعم هذا هو انصح الوجه وما ايديهم ابداوا ما بدا الله. الحكم واحد، نصت عمار في هذه الاخره يمدح طربة واحدة وجهه وكفيه في الحدثين جميعا الأكبر والأصغر جميعا، بل لكن جواته في الترتيب هي موافقة على القرآن وهي أصح أرجح. شهد وجهكم وأيديكم وابدأوا ما بدأ الله. نعم. باب تيمم الجنب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباخ، والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. وهذا هو الصواب لعائشة كريمة ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سباح او رمال او جبال اللي يتيسر، ان جاءكم يستيسر التراب تيمم التراب والا من اي مكان فاتقوا الله ما استطعتم، لحدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر في اي مكان. قال الله ما يلزمه التراب لقوله تربتها لنا طهورا، يعلى التراب لطهورا إذا وجد التراب يبدأ به الأقرب الله أعلمه، يعني يلزمه التراب لأنه اللي فيه غبار يعلق باليد إذا تيسر فهو المقدم. إذا كان تراب مو طين من وجه ثم اليدين، يمسح وجه ثم اليدين، فامسحوا بوجوههم وايديهم ابدأوا بما دعا الله. نعم. اذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم، اقول اذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم الطلبه. كيف؟ اذا كان لا يجد الا سبخه يتيمم منها ولكن يدرك التراب قبل خروج الوقت. مثل ما لا ابدا يتيمم محله وبشوف مثل ما مثل ما انه قد يجد الماء في اخر وقت يتيمم في اول وقت والحمد لله. الثلج والرصاص في نفس الحكومة الصلاية الثلج الجليد ما يتوضا له الا اذا تيسر سخن في ماء طيب. نعم نعم يعني عندنا المرة تراب تيمم. نعم انك كتبنا على وزير الصحة في هذا واجاب بانه عمدهم بهذا. نعم لا الواجب التراب، الكتب لا هو التراب،